السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين، أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين، قدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأل ربنا جل في علاه أن يعيننا دائما وأبدا ما بقينا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه خير مسؤول. وبعد، فهذا لقاء جديد مع رياض الصالحين. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، نسأل الله أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع هذا الكتاب المبارك، مع الباب الأول، باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا الحديث العاشر في كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يا الله، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت القائل أبي بكر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هذا القاتل، يعني كأن من المعلوم المشهور عند المسلمين أنه ارتكب موبقة ومهلكة من المهلكات، هذا نعرفه، هذا القاتل، سلمنا أنه متوعد بالنار هذا القاتل، فكيف تقول القاتل والمقتول في النار؟ هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنه الذي أوجب له النار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، أو الذي جعله معرضا لأن يلقى به في النار، أنه كان حريصا، ما قتل صاحبه، إنه مقتول، مات مقتولا، لكنه كان حريصا على قتل صاحبه. حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو حديث عظيم جليل. مناسبته لباب الإخلاص وإحضار النية أن هذه النية الفاسدة والحرص على قتل صاحبه جعله متوعد بالنار مثله مثل القاتل. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أولا راوي الحديث أبي بكر نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن نالوا شرف صحبة سيد الأولين والآخرين. لما وقعت غزوة حنين وفرت هوازن وثقيف من أمام جند المسلمين ومن أمام النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصنوا في الطائف وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فر منهم وتسلل من بينهم أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه حتى وصل إلى أن جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالبت ثقيف بأن يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فرفض صلى الله عليه وسلم وما أرجعه إليهم، بل آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه بين أبي بكرة وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر رضي الله عنه سكن البصرة، البصرة في العراق، نسأل الله أن يحفظها وسائر بلاد المسلمين، وكان مشهورا بالعبادة والصلاح رضي الله عنه، وأيضا الاجتهاد في العلم والعبادة. وحتى قال الحسن البصري رحمة الله عليه ما قدم البصرة ممن سكنها، سكنها لما قدم عليها أفضل من عمران ابن حصين، عمران أيضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرة رضي الله عنهما. أبي بكرة رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 132 حديثا، كلها تأتي في ميزانه إن شاء الله يوم القيامة. الحديث هذا نذر يسير وكلمة يسيرة عن راوي الحديث رضي الله عنهما. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لا إله إلا الله. كل شيء توعد به دون النار هين، كل شيء توعد به دون سخط الله وعذاب الله فأمره هين. وأما إذا توعد الإنسان أو توعد على فعلة معينة بالنار فلا طاقة لأحد والله على عذاب الله، نسأل الله أن يجيرنا من عذابه. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قتل المسلم جريمة من أشنع الجرائم مما شنع الشرع وشدد في شأنها أيما تشديد. هل تأملت في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اسمع، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا الله، اسمع للآية مرة ثانية، ومن يقتل مؤمنا، مؤمن واحد، كيف بمن يبيد شعوبا؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال ربنا جل جلاله وأحق القول قول ربي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، اسمع، أولا جهنم، وليس ذلك فحسب، إنما قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأعد له عذابا عظيما. قال ربنا جل جلاله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، مش في قصاص، ليس في قصاص، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ربي جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك بالله الجليل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون، بعد الشرك مباشرة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نسأل الله السلام والعفو والعافية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ابتعدوا السبع الموبقات المهلكات، أكبر الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منها صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق من السبع الموبقات، من السبع المهلكات التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة في سعة، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام فقد حرج على نفسه وضيق على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره، عسى الله أن يغفره إلا أن يموت الرجل مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. جمع بينه وبين الشرك بالله العظيم، جمع صلى الله عليه وسلم بين الكفر بالله والشرك بالله وبين قتل النفس. قال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا أن يموت الرجل مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشدد أيما تشديد على الحب، ابن الحب حبيب رسول الله، وابن حبيب رسول الله أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، لما خرج في قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا من المشركين عاث قتلا وجرحا في المسلمين، فلما حاصره أسامة ومعه رجل أنصاري لاذ الرجل واحتمى بشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأحجم الأنصاري، أمسك الأنصاري، رجع الأنصاري وتقدم أسامة فقتل الرجل. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها متعوذا خاف من السيف، ما قالها موقنا بها. قال: هلا شققت عن صدره لتعلم قالها أو لم يقلها؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ هذا رجل قتل وجرح من المسلمين، ما سجد لله سجدة، ومع ذلك لما قال الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقتله أسامة، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها: يا أسامة، ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يا أسامة، أقتلته بعد أن قال؟ يا رسول الله، قالها متعوذا يا رسول الله. قال: وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: فتمنيت أني ما أسلمت قبل اليوم. كان هذا الأمر وقع قبل أن أدخل في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله. نسأل الله أن يجيرنا من الزلل. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة عظيمة من أكبر الكبائر، لكن ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل في النار والمقتول في النار، يا الله، المقتول في النار أجل. إنه كان حريصا على قتل صاحبه. تأمل، إن من رحمة الله جل وعلا بهذا القاتل وهذا المقتول أنهما بمجرد المقاتلة لا يخرجان من الملة، لا يكفران بمجرد المقاتلة، وإن ارتكبا كبيرة من أكبر الكبائر. انظر إلى قول ربنا جل في علاه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال: طائفتان من المؤمنين، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان، فالمقاتلة بمجردها لا يكفران بسببها، لا يخلدان في النار بسببها، إنما متوعدان بالنار. نسأل الله أن يجيرنا من النار. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أيضا من أدلة عدم كفرهما قال ربنا جل جلاله في آيات القصص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كلام عن القصاص والديات. فقال: من أخيه، فهذا بمجرده لا يكفران به، لكنهما متوعدان بالعذاب الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، السيف هنا مثال، لكن كل ما يؤدي إلى القتل من آلة سواء كانت من حديد أو من غيره كل ما أدى إلى القتل فإنه ينطبق عليه هذا الحكم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما أو بما يؤدي إلى القتل سواء كان سيفا أو غير ذلك، لأنه ذكر السيف على سبيل التمثيل صلى الله عليه وسلم، قال فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. نسأل الله أن يجيرنا من الزلل. قيل يا رسول الله هذا القاتل في كل هذه الآيات، في كل هذا الوعيد، في كل هذه الحديث، في كل هذا التحذير الشديد، فما بال المقتول؟ قال إنه، خلي بالك، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا، هذا يخرج بسببه قتل الخطأ وشبه العمد، لكن الكلام هنا على الحريص الذي ما تمكن وإنما ترك وإنما عجز عن ذلك ولم يفعله عجزا، لكنه كان حريصا حريصا على قتل صاحبه. يخرج من ذلك قطعا من يدافع عن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، جاءه الرجل وقال يا رسول الله أرأيت إلى الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطه. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني يريد أن يأخذه بالقوة ويريد أنه يعتدي يعني؟ قال قاتله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة، أنت في الجنة. هذا غير الذي نتكلم عنه في حديثنا هذا. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا الصائل المعتدي الذي يريد أكل المال حراما، شرع للإنسان أن يدافع عن ماله وأهله وعرضه، وإن قتل فهو شهيد، وإن قتل الصائل عليه فإن هذا المعتدي متوعد بالنار عياذا بالله. فإذا أقبل العبد، إذا أقبل العبد على السيئة على المعصية ثم تدبر أو ذكره غيره فرجع خوفا من الله، قال الله جل وعلا لملائكته يا ملائكتي اكتبوها له حسنة، إنه هم بمعصية لكنه تركها، تكتب حسنة إذا تركها خوفا من الله. أما إن عجز عنها مع تمام حرصه على ذلك فهو داخل في هذا الحديث، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الأول تركها لما تذكر عذاب الله والوعيد وشرع الله جل وعلا، لما ذكره غيره أو تذكر بنفسه فرجع خوفا من الله جل وعلا، ليس عاجزا إنما رجع خوفا من الله. اكتبوها له حسنة كاملة، إنه تركها جرواء أي لأجل الله، لكن هذا الذي ظل حريصا وسعى وأخذ بأسباب المعصية وما منعه منها إلا العجز، فهذا يدخل في قوله كان حريصا على قتل صاحبه. ما مصير؟ إنه متوعد مثله، مثل القاتل بالعذاب. نسأل الله أن يجيرنا من عذابه، نسأل الله أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في لقاء مقبل مع حديث آخر من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في كتابنا، كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.